فضل الشيخ، أنا أعتقد أنه لما كان في ليالي رمضان وخاصة كما أشار بعد التراويح، ربما أنه سمع بعض محدثي المساجد وحديثه مثلا عن آلات الملاهي وكذا، فرغب عن هذا المسجل وعن هذا فرماه. هو احتمال، هذا نوع احتمال، نعم هذا احتمال، قد يكون من بعيد، قد يكون رماه، لكن إذا كان اسمه عليه وطلب أو أعطاه إياه يكون أحوط من باب الاحتياط. وإن لم يجده وباعه وتصدق به حسن. نعم.